بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي هو باب الجهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة لما فيه من مشقته على النفوس. وهذه المشقة مما يخففها ما ذكره الله في كتابه من قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. والجهاد في الاصطلاح هو القتال لإعلاء كلمة الله، قتال المسلم الكافر لإعلاء كلمة الله، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والفقهاء يقسمونه إلى أقسام، منها جهاد النفس مصادرتها على القيام بالطاعة وعلى الانكفاف عن المعصية، وجهاد اللسان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد اليد إقامة الحدود، والجهاد بالسيف، وهذا إذا أطلق الجهاد فهو المراد. هذه الأنواع التي سمعها بعضهم بقوله جهاد نفس وجهاد باليد وبلسانك وبالمهند. فإذا أطلق الجهاد فالمراد به قتال الكافر لإعلاء كلمة الله تعالى، وهو الذي يعقد له الفقهاء هذا الباب ويتكلمون على أحكامه فيه. نعم، ماذا قال الشيخ؟ نعم، رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. والجهاد طريقة يحمله بعض الناس عن بعض. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته إن الجهاد أنه من الفرائض، وكونه من الفرائض المراد به أنه فرض كفاية، إذا قام به بعض الأمة فإنه يسقط عن الباقين، وقد يكون فرض عين إذا دهم العدو بلدة معينة، فإن الجهاد يكون فرض عين عليهم كما سيأتي بيانه. فمقصوده بكونه فريضة أي فرض كفاية وليس فرض عين. ولهذا ابن عمر لما قالوا له: ألا تجاهد؟ قال: إني حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أقصد أنه لم يذكر فيه الجهاد، فهو من فروض الكفايات، والجمهور على أنه واجب على الأمة في كل سنة. فالأمة الإسلامية الآن عاصية بسبب تركها للجهاد، لأن الجهاد إنما يكون خارج بلاد الإسلام، لأن ترسل البعوث إلى بلاد الشرك لإغاوتهم ولإدخال الإسلام عليهم وهم كارهون. يحمله بعض الناس عن بعض، هذا نبه به على أنه فرض على الكفاية وليس فرضا على العين. نعم، قال رحمه الله: وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعادلونا. يقول رحمه الله تعالى أن مشهور المذهب المالكي أن القتال لا يحل حتى تقام الدعوة، بمعنى أنه يدعى الكفار أولا أما إذا لم يستجيبوا فإنهم توضع لهم الخصال الثلاثة التي هي إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. أحب إلينا أن لا يقاتل العدو المشرك حتى يدعوا إلى دين الإسلام. أعاد عليهم ضمير الجمع في قوله يدعوا، لأن مقصوده بالعدو جماعة الكافرين. فالجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله تعالى، فلا بد لهذه الكلمة أن تصل. وإنما شرع القتال لأنه سيمنع الحواجز التي تمنع الناس من أن تصلهم كلمة التقوى، وهي توحيد الله تعالى. فلأجل هذا لا يشرع قتال العدو إلا بعد أن يدعوا إلى دين الإسلام، أي يبين لهم دين الإسلام ببيان الشهادتين أولا ثم ببيان أركانه. أما التفاصيل الأخرى فإنها لا تطلب منهم. حديث معاذ: إنك ستاتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم به شهادة أن لا إله إلا الله وإنما طاعوك إلى ذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فإنهم طاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حديث معاذ مشهور. لا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله. ومعنى الدعوة إلى دين الله أن يدعو إلى توحيد الله تعالى، وهذا يختلف باختلاف المدعوين أو باختلاف العدو. فإن كانوا أهل وثنية فإنهم يدعون إلى عبادة الله تعالى، وإن كانوا أهل الشرك فإنهم يدعون إلى توحيده. وإن لم يكن عندهم شيء من ذلك فإنهم يدعون إلى إقامة دين الإسلام. الشاهد أنه في الدعوة لا بد أن يبين، أن يراعى حال المدعوين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وكونهم أهل كتاب يقتضي أنهم يخاطبون بما لا يخاطب به غيرهم، لأنهم ليسوا جهلة وإنما عندهم علم، ولا بد لهم من محاشة ولا بد من ذكر الأدلة على ما سيدعون إليه. هكذا أيضا حال الدعوة لمن يريد أن يدعو إلى دين الله تعالى، فإنه يراعي حال المدعوين وما يحتاجونه من براهين وحجج على توجيه الدعوة إليه. إلا أن يعاجلونا، يقول أنهم إذا عاجلونا بالقتال فإننا نقاتلهم. إذن إذا عاجل العدو بالقتال فإنهم يقاتلوا. نعم. ومعنى عاجلونا بالقتال بمعنى أنهم إذا لم ينتظروا، لم يبعثوا إلينا مثلا الرسل، ولم يستقبلوا الرسل الذين وإنما تجهزوا وتعدوا للقتال وعمدوا إلينا يريدونه، فإننا نقاتل. نعم. إما يسلم أو يؤدوا الجزية وإلا قتلوا. هذا كأنه من بيان الدعوة التي يقصد بيانها لهم. أولا يدعون إلى أن يدخلوا في الإسلام فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذه واحدة. ومن أجلها شرع الجهاد لإقامة دين الله تعالى. فإن لم يفعلوا هذه فإنهم يدعون إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويأمنوا بذلك، كانوا سيسكنون مع المسلمين على أنفسهم وأموالهم، ويكون تجب لهم الذمة، ويمتنع أن يؤذوا أو أن يتعرض لأحد منهم بشيء. الثالث إذا لم يقبلوا هذا فإنه يجب قتالهم إلا قتلوا، فيبين لهم هذا أنهم إما أن يدخلوا في الإسلام أو أن يؤدوا الجزية أو أن يقاتلوا. نعم. فتبين من هذا أن القتال ليس هو الغرض من الجهاد، وإنما الغرض إذلال الكفر، كما قال تعالى جاهد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي الصدور قوم مؤمنين ويذهب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فالغرض من القتال إنما هو إذلال الكفر لنفوس أهله حتى يتصاغروا أمام الدين فيدخلوا في هذه الدعوة التي جعلها الله تعالى رحمة للعالم. فلأجل هذا دعوا أولا إلى أن يدخلوا فيها، وليس عليهم غير ذلك، إن الإسلام يشب ما قبله، فإن أبوا فإنهم يؤدوا الجزية حتى يكونوا عليهم ما على المسلمين، ويمتنع التعرض لهم بأي إذاية، وسواء كانوا هم مقيمين في ديارهم أو مخالطين لأهل الإسلام. الثالث أنه يقاتلون إذا أبوا عن الإسلام الجزية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا، فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. يقول رحمه الله تعالى أن الجزية لها شرطان: الشرط الأول أن يكون من سيؤديها من أهل الكتاب، فالوزن لا تقبل منه الجزية، ما يسلم وإلا يقتل أو يسترق. الثاني أن يكون بحيث تناله أحكام الإسلام، بمعنى يمكن أن يقدر عليه إذا امتنع عنها. فإذا كانوا هم بعيدين فلا تقبل الجزية، وإنما إذا لم يسلموا يقاتلوا فقط. إذا لم يقبلوا أن يرتحلوا إلى بلاد الإسلام وكانوا هم في منعة لا يمكن أن تنالهم أحكام الإسلام، فهنا ليس إلا قتالهم أو أن يدخلوا في الإسلام. نعم. نعم. ما ذكر قولهم لا بد أن يكونوا من أهل الكتاب، لأن الجزية لا تؤخذ من غير أهل الكتاب، تؤخذ من المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذ من اليهود النصارى، وأما غير أهل الكتاب فإنها لا تؤخذ منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثل عدد المسلمين فأقل، وإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. نعم. يقول رحمه الله تعالى أن الفرار من العدو أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا المضيقات السبع، وعد منها الفرار من الزحف. ومحل كون الفرار من الزحف أنه محرم ومعدود من الكبائر إذا كان أهل الشرك من يقاتلوا مثل المسلمين، فإن كانوا ضعفهم أو أكثر من أضعافهم فإنه يحل الفرار. فإذا كان المسلمون مثلا 1000 وواجهتهم 2000 لا يحل لهم الفرار، فإذا واجهتهم 3000 أو 2500 فإنه يحل الفرار. إذا كانوا مثل عدد المسلمين فأقل. فإذا الفرار لا يجوز إذا كان العدو أقل من عدد المسلمين أو مثلهم أو مثلهم، فإن زادوا على ذلك فإن الفرار يكون شائسا، والأفضل هو الصبر انتظارا لنزول الرحمة والسكينة على المجاهدين وما يأتي به الله تعالى من الفرج. ومشهور المذهب أنهم إذا وصلوا 12,000، إذا وصل أهل الإسلام 12,000 فإنه لا يحب الزهار. نعم. كان هو ليس المقصود ليس المقصود ذكر أعداد المسلمين ولا الكافرين، وإنما المقصود أعداد من يحضر تلك المعركة معينة. إذا كانوا ضعيفين المسلمين أو أقل من ذلك فإنه لا يحل الفراق، وإذا كان المسلمون في تلك المعركة 12,000 فإن الفراق لا يحل، لا يمكن إحاطة بها، وبعضهم أجازه حتى ولو هو على كل حال. ورد في الحديث من يغلب 12,000 عقله، حديث أبو داود. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقاتل العدو مع كل جد وفاجر من الولاة. يقول رحمه الله تعالى أن الولاة الذين يقودون أهل الإسلام يقام معهم الجهاد، سواء كانوا ضررة أو كانوا فجرة، لأن فجورهم عليهم بجهاد ماض مع كل إمام سواء كان برا أو فاجرا، لكنه إذا كان برا فإن الجهاد معه يكون له من المزية ومن الخير والبركة ما ليس له إذا كان هو فاجرا. ومع هذا فالجهاد بإعلاء كلمة الله تعالى، فكون الأمير فاجرا لا يمنع من الذهاب معه والاعتبار بأوامره بالنسبة لتلك الحرب التي سيخوضها. الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل فاجر. ولو ترك القتال مع الولاة الفجرة لما قام قتال عصر. نعم. نحن الآن في هذا العصر الولاة الفجرة موجودين لكن القتال لا وجود له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج. يقول أن قتل من أسر، العلج المراد به الأعلاج جمع علج، والعلج هو الكافر من العجم خاصة، كافر من العجم خاصة. فيقول أنه إذا أسر بعض الأعلاج فلا بأس لقتله أن يقتل. نعم. فهو الأسير من حيث هو أسير خير فيه بين ثلاثة أمور، وخير فيه الإمام الأسير أو الأسارى الذين يكونون في الجهاد، يخير فيهم الإمام بين ثلاثة أمور: إن شاء فداهم بمقابل يأخذه من أهلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، وإن شاء قتلهم كما فعل في بني قريظة. ولا تقتل امرأة ولا صبي ولا شيخ ثاني، إنما يقتل من وإن شاء استرقهم، يعني صيرهم عبيد للمجاهدين. هذه الأمور الثلاثة تخير بها إلى نظر الإمام، لا يفعلها بحسب شهوته وإنما يفعلها بحسب ما يراه من المصلحة للمسلمين. قال: ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يغفر لهم بعهد. يقول رحمه الله تعالى أنه إذا أعطي الأمان لمشرك، سواء كان ذلك الأمان صادر من الجنود أو من أحد من آحاد المسلمين ولو كان امرأة أو عبدا أو صبيا عاقلا فإن هذا العهد يلزم الوفاء به. نعم. ولا يقتل أحد بعد أمانه، ولا يجوز التعرض له ولا قتله، ولا يغفر لهم بعهد، بمعنى أنه إذا عاهدهم المسلم الأسير الذي عندهم إذا عاهدهم على شيء فإنه يلزمه الوفاء بما عاهدهم عليه. حتى ذكر الفقهاء أنه لو عاهدهم على أنه سيأتيهم بمال إذا أطلقوه فأطلقوه ثم ذهب ولم يجد مال أنه يرجع إليهم حتى يؤسره من جديد. نعم. فالعهود التي تكون بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك محفوظة حفظا شديدا، لأنها معاقد معاقد الأمانة، وتدل على حصانة هذا الدين وعلى متانته وعلى حسن رعايته للناس. فالعهد الذي يعطى للكافر سواء كان اكتسابيا أو غيره يلزم الوفاء به ولا يجوز أن يخفر فيه، وكذلك الأمان إذا أعطي له فإنه يكون مقررا شرعا سواء كان من أمنه أهلا لأن يؤمن أو لا. هذا هو المشروع عند العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في أهل الإسلام يسعى بذمتهم أبناهم، ولما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. نعم. ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا يقاتلهم. يقول أن النساء والصبيان لا يجوز قتالهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وكذلك الصبيان، لا يحل قتالهم وهم من دون البلوغ. ويجتنب لكن المرأة إذا قاتلت فإنها تقتل، وكذلك الرهبان الذين في صوامعهم منقطعين في محل عبادتهم فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا التعرض لهم بأذى لأنهم نذروا أنفسهم بشيء وإن كان هو باطل لكن لا تضرب عليهم الجزية ولا يحل قتله. نعم. لا أن يقاتلوا، فإن كانوا هم معلوم أن عندهم أن المقاتلين من أهل الكتاب يصدرون عن رأي هؤلاء الرهبان أو عندهم مهارة في تسيير الحروب فإنهم يقتلوا من باب أولى أن يقاتلوهم أنفسهم فإنهم يقتلوا. نعم. ويجوز أمان أدنى المسلمين على بعض، وكذلك المرأة المرأة تقتل إن قاتلت، فالمرأة إذا قاتلت فإنها تقتل ولو لم تقتل أحدا، كذلك الصبي إذا قاتل. نعم. الصبي إذا قاتل أيضا يقتل. ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمانة. يقول أن يقول أنه إذا أمن أحد من المقاتلين إذا أمنه أحد من الإسلام فإن هذا الأمان يعطى ولا يحل خفره ولا عدم الوفاء به. ويجوز أمان أدنى المسلمين، المراد بأدناهم أي من ليس له في الحل والعقد شيء كأحد عامة المسلمين سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا إذا كان عاقلا. وقيل أن المرأة والصبي أنهما أمانهما يرجع فيه إلى الإمام فإن أمضاه مضى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هاني. نعم. رحمه الله: وما غنم المسلمون بإيجاف فيأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. ما يؤخذ من أهل الشرك ينقسم إلى قسمين: إما أن يؤخذ بقتال، وإما أن يؤخذ بدون قتال. فإذا فروا وتركوا أموالهم فهذا يسمى غي ولا يخمس، وإنما يكون في بيت مال المسلمين. أما ما قتلوا عليه وأخذ منهم بالقتال فهذا هو المسمى بالغنيمة، وهذا المعنى هو الذي ذكره بعضهم بقوله: وفيئهم والفيء في الأنزال ما لم يكن أخذ عن قتال. أما الغنيمة فبي الإيجابي والأخذ عنوة لدى الزحاف، وعنوة لدى الزحاف. نعم، يقول أن ما غنمه المسلمين بإيجاب أي أنهم ركبوا إليه وأتعبوا أنفسهم في الحرب حتى غنموه، فإنه يجعل خمسة أقسام: أخمس، خمس يكون للإمام، ومعنى كونه للإمام أنه يضعه في بيت مال المسلمين وينفق منه على القضاة وعلى الأئمة وعلى القوات، وعلى يسيره في المصلحة العامة للمسلمين. ومنها ما يرى هو وجماعته أنه يكفيه هو في نفسه. وأما الأخماس الأربعة الباقية فإنها تقسم بين أهل ذلك الجيش الذي خرج به أتى بذلك المال. نعم، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. وهناك أمور لا تقسم، منها الأرض، فإذا غنموا أرضا فإنها لا تقسم. نعم، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. يقول أن قسم الغنيمة ببلد الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ذات عطاس، إنه قسم الغنائم هناك، فقسمها ببلد الحرب أولى عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، ليكون فيه إغاظة للمشركين حيث تقسم أموالهم ببلادهم، وليكون أيضا فيه تشجيع للمجاهدين واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإنما يخمس ويقسم ما أودف عليه بالخيل والركاب وما غنم بالقتال. نعم، يقول أن ما غنم بقتال سواء مات فيه أحد أو لم يمت فإن هذا هو الذي يخمس، وأما غيره فإنه يوضع في بيت المسلم. ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم. يقول أن أخذ شيء من الغنيمة لا يحل، أخذ شيء من الغنيمة يسمى بالغلول قبل قسمه، لكن يستثنى من ذلك الأشياء التي يخاف عليها التلف، فهذه لا بأس باستعمالها. وكذلك إذا ما يحتاج له الناس من الطعام ومن اللباس أخذه أيضا لا بأس به. نعم، قبل الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك، الطعام الذي يتقوت به المجاهدون، والعلف لدوابهم إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا كان بدون حاجة إنه لا يحل. هو الأصل أن الأخذ من الغنيمة قبل القسم أنه لا يحل، هذا هو الأصل. ما كان للنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبده مدعم الذي أصابه سهم فقتله، قال المسلمون هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة الذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم لم يصبها قسم لتشتعل عليه نارا. نعم، قال رحمه الله تعالى: لكن الطعام والعلف لمن يحتاج إلى ذلك يكون جائز قبل القصر. نعم. قال رحمه الله: وإنما يسهم لمن حضر القتال وتخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهاده، ويسهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيب. نعم. يقول رحمه الله تعالى أن هذه الأخماس الأربعة التي ستبقى بعد الخمس الذي يوضع في بيت المال أنه لا يسهم منها إلا لمن حضر القتال، سواء قاتل أو لم يقاتل. فإذا حضر القتال لو كان مريضا فإنه يسهم له. وبعضهم يقول لا بد أن يبقى حتى ينتهي القتال، ولو تخلف عن القتال في شغل المسلم، بمعنى أنه إذا أرسله أهل الجيش الاستطلاع وأرسلوه لرد لبعض حوائجهم فإن هذا يعد من المشاهدين، أو ذهب في بعض الأمور التي تهمهم فإن هذا يعد ممن يقسم له. هذا معنى قوله أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر شغل للمسلمين من أمر جهادهم. نعم. ويسهم للمريض وللفرس الرهيب. وكذلك من ضل عن الجيش في بلاد العدو أيضا يسهم له. ويسهم للمريض إذا حصل أو المرض بعد القتال أو في حاله. ويسهم للفرس سهمان وسهم براكبه. هو ظاهرة كلام الشارح هنا أنه إذا حضر القتال وهو مريض واستمر به المرض حتى انتهى القتال أنه لا يقصد له. المعروف أنه متى ما ذهب مع المسلمين إلى غزوة معينة حضرها سواء كان صحيحا أو مريضا فإنه يقصد له بذلك. وللفرس الرهص، الرهص داء يصيب الفرس في حافره، يكون في الحافر يمنعه من مواصلة السير. يقول أن الفرس إذا وصل أرض المعركة إنه يقسم له سهمان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفارس فله سهم واحد. فما يركب إما أن يكون فرسا وإما أن يكون غيره من جملين أو بغلين أو حمار. إذا كان فرسا فإن له سهم، وأما غيره من الدوام فليس لها إلا سهم واحد، وكذلك الفارس له سهم. نعم. ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحصل. والأصل في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللفارس سهم. ولا يسهم لعبد. يقول أن العبد أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل. وبعض الفقهاء يقول إذا رأى الإمام أن يرضخ لمن حضر وكانت له نكاية في العدو فلا بأس بذلك، ولا لامرأة ولا صبي، حتى لو كانت المرأة تداوي الجرحى ونحو ذلك لكنها يرضخ لها تعطى شيء، لكن لا يقسم لها كما يقسم المجاهد. ثم استثنى في الصبي أنه إذا أطاق، الصبي لا بد أن يكون حرا، إذا أطاق فإنه يسهم له. إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحترم القتال. يطيق القتال، القتال مفعول يطيق، معناه أنه إذا استطاع أن يقاتل وحضر القتال فإنه يسهم له. يجعل مقياس الصبي الذي لم يحترم بمعنى لم يبلغ. نعم. هو الصبي على نوعين، صبي لم يعقل القربة من دون مثلا الخامسة أو السادسة هذا لا يقسم له، وصبي عقل القربة صار يعرف أن الطاعة عندها ثواب والمعصية عندها ثواب وجنة ونار. ويفقه الأشياء تعرف أي مرحلة التمييز؟ مرحلة التمييز تكون لمن هو عنده 8 و9 و10 وما فوق، فهذا إذا وصلها واستطاع أن يحمل السلاح ويقاتل فإنه يقسم له. نعم. ويجيزه الإمام. ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ويسهم للأجير إلا أن يقاتل. نعم. ويسهم نعم ويقاتل فيسهم له ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل. يقول أن الصبي لا بد أن يكون أجازه الإمام أجاز أن يقاتل فيسهم له. يقول أن الأجير لا يسهم له. الأجير الذي يكون معه طباخ أو يريهم مكان الطريق أو يؤجرونه على شيء من الأمور أو يبري النبل أو يعرف سائق مثلا أو نحو ذلك، هؤلاء الوزراء لا يقسم لهم إلا إذا قاتلوا، فإذا قاتلوا يقسم. نعم. ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال. يقول رحمه الله تعالى أن العدو إذا أسلم أحد منهم على شيء من أموال المسلمين، بمعنى أسلم وعنده سيارة أخذها العدو من أهل الإسلام أو عنده بعض الأموال التي هي لشخص من المسلمين كان قد أغار عليها العدو وأخذها، متى ما أسلمه وهي بيده فإنها تكون حلالا وصاحبها لا حظ له لا يشتريها منه. نعم. كل باب تشتير بفضل الله. نعم. ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه، لكن المشكلة لا تعرفها أنت، إنهم هم لا يعرفون هذه الأحكام لأنه موضوع عن الإسلام أصلا. نعم. ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن. غار العدو على بعض أموال المسلمين غنما أو بقرا أو متاعا فأخذ، فبعض تجار المسلمين تحايل عليهم حتى اشترى منهم تلك الأموال، واضح؟ أو بعضها، فأتاه ربه يريد فليس له أن يأخذه إلا بثمن، يدفع له الثمن فيكون ربه أولى بتلك السلعة، يدفع له الثمن الذي دفعه هو عن هذه البضاعة فيأخذ، ولا يستطيع التاجر أن يتكلم لكن لا يأخذها إلا بالثمن. هذا معنى قوله ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن. قريب من الشفعاء. أحسن، هي نفسها، لأن الشفعاء أصلا إنما تكون في العقار والأشياء التي تدور الأراضي، وهنا سواء كان بقرا أو غنما أو مكانا. نعم. إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن. أغار المشركون على أهل الإسلام وأخذوا بعض متاعهم فاسترده المجاهدون منه مع غنائم أخرى، ربه يأخذه بإذن الله. الحال الأول أسلم وفي الحال الثاني أغاروا عليه، أخذوا منهم غنيمة. أخذوا غنيمة، هذه الغنيمة من ضمنها أموال لبعض المسلمين تدفع لهم دونها خارج القسمة بدونها. وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن. نعم. وما وقع في المقاسم منها، شوف هم أخذوا هذه الأموال التي كان قد استولى العدو واستولى على بعض أموال المسلمين فأغار عليهم المجاهدون وغنموا منهم مغانم كثيرة، ومن ضمن تلك المغانم بعض الأموال لأشخاص مسلمين، واضح؟ لكن المشاهدين لا يعلمون هذا فقسموها، فوقع في قسم أحد المشاهدين بعض تلك الأموال التي للمسلمين المهاجرين، ليس لربه أن يأخذه إلا بثمن، لكن لو أتى قبل أن تقسم يأخذه بدونه. هذا قوله وما لم يقع في المقاسم. نعم، فقوله وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به. نعم، هذا كان تفصيل لقوله ومن اشترى شيئا من المال. لا، هي كلها فروع، كلها فروع مختلفة، يعني متعلقها واحد. لا، صور مختلفة. فهو إذا أسلم على شيء من مال المسلمين ملكه، ورب ذلك المال ليس له أخذه إلا أن يشتريه منه، واضح؟ وله أن لا يبيعه، لأنه ملك، واضح؟ طيب، لو ذهب إليهم بعض التجار المسلمين واشترى منهم، هذا قوله من اشترى شيء اشترى منهم بضايع، تبين أن هذه البضايع أنها بعضها غير الإسلام، فربه أحق به بالثمن، ما يأخذه ربه إلا بالثمن، واضح؟ فإذا غنم منهم المشاهدون مغانم وفيها ما هو لبعض أهل الإسلام، إما أن نطلع على ذلك قبل القسم وإما أن نطلع عليه بعد القسم، إذا اطلعنا عليه بعد القسم وهي المسألة الأولى التي أتى بها ابن أبي زيد، فالقسم يمضي وربه أحق به إذا أتى بالثمن، أما إذا اطلع إذا لم نطلع إذا اطلعنا عليه قبل القسم فربه يأخذه بدون، واضح؟ واضح. نعم، قال رحمه الله ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم. نعم، يقول رحمه الله تعالى أن مذهب ابن القاسم مذهب الإمام مالك أن النفل إنما يكون من الخمس، وأن مرجع ذلك إلى الاجتهاد، والمقصود بالنفل هنا الزيادة على السهم، الزيادة على السهم، يكون المجاهد مثلا له سهم معين ويزيده الإمام لبأسه في العدو أو لشجاعته أو لسبقه أو لمكانته أو نحو ذلك، هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، والإمام يجب عليه أن يراعي فيه ما هو الأصلح، فلا يؤثر بعض الناس على بعض إلا بما يقتضي، لسبب يقتضي ذلك. نعم، قد كان عمر مثلا يفضل أهل بدر على غيرهم، يفضل أهل أحد على غيرهم، نعم، ويفضل أهل صلى إلى القبلتين على غيرهم، ويفضل السابقين من المهاجرين على غيرهم، نعم، فالنفل المقصود به الزيادة التي تكون على السهم. إلا من الخمس خمس الإمام. نعم، على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك قبل القسم، معناه أنه لا بد أن يقسمه أولا. نعم، لا بد أن يقسمه أولا، فخمس بيت المال هو الذي إذا أراد أن ينفل منه. نعم، ولا يكون ذلك قبل القسم، قوله ولا يكون ذلك قبل القسم حتى لا يظن المجاهدون. لا، هم المجاهدون لهم أربعة أخماس. لهم أربعة أخماس. هذه الأخماس لابد أن تعزل لهم. تعزل لهم. لا، بعد ذلك حتى خمس خمس. أنت يقصد القسم المجاهدين في عيالي. لا. يقصد قسم الخمسة أخماس. لأن الأخماس الأربعة التي للمجاهدين ليس فيها نفل أصل، لا بد أن تقسم بينهم، فإذا أراد أن ينفل من الخمس الخامس فعل ذلك الاجتهاد. والسلب من النفل، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة له سلم. لكن هذا الحكم المالكية يرون أنه ليس حكما عاما، وبينما الجمهور يقولون لا، هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ناض إلى يوم القيامة، أن من قتل قتيلا فله سلم. المالكية يرون أنه أن هذا الحكم إنما كان في بعض المواضع التي احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى تشجيع الناس على القتال ونحو ذلك. فعلى كل حال، على مذهب المالكية أن السلم أنه من النفل، وبالتالي لا يؤخذ إلا إذا أذن الإمام في أخذه. نعم. والأفضل له أن ينفل السلم لمن قتل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رحمه الله. والرباط فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثرة السلب المراد به ما يوجد مع القتيل من سلاح ومال وثياب وزينة إلى غير ذلك. يقول أن الرباط فيه فضل كبير. الرباط الذي هو المرابطة على الصغور البعيدة فيه فضل كثير. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري. وفي الحديث الآخر عينان لا تمسهما النار، عين باتت تكلو في سبيل الله وعين بكت من خشيته. فالرباط فيه فضل كبير، ومع ذلك قد يكون بعض الأعمال الأخرى أفضل منه. إذا سدت الصغور فيكون طلب العلم والسعي على الأرملة والمسكين والحج وغيرها من الطاعات قد تكون أفضل من الرباط. نعم. والرباط فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثرة الخوف أهل ذلك الثغر. يقول أن هذا الفضل أنه يزيد بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر، فكلما كثر خوفهم عظم أجر الرباط معهم. نعم. وكثرة تحرزهم من العدو، فإذا كانوا هم متحرزين من العدو فيكون غيرهم من الأعمال أفضل. نعم. ولا يغزى بغير إذن الأبوين. يقول أن الجهاد من شرطه له شرطان أساسيان. شرط الأول أن يأذن الأبوان إذا كان هو له أبوان أو أحدهما لا بد من إذن. الشرط الثاني أن لا يكون عليه دين حال. نعم. إلا يفجأ العدو. يقول أنه إذا فجأ العدو أهل بلدة معينة فإن القتال يكون لازم ولا يحتاج إلى إذنه، لا من الأبوين ولا ممن يطالب بالدين. إلا يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم. وكذلك يكون هنا فرض حتى على النساء وعلى العبيد. نعم. ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. نعم. وإنما الأبوان يستأذنان في غيره مما يراد به فضل اللحوق بالجهاد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.